الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة الكرام في كتاب تقريب التدمرية، التقريب للشيخ العثيمين والتدمرية للشيخ ابن تيمية. وبالنسبة لليلة أرجو من الإخوة التنبه والإنصات والتمعن في العبارات التي يعني سأعلق عليها، لأن درس الليلة يحتاج إلى شيء من يعني شحذ الذهن. لا أقول لكم صعب، لكن يحتاج إلى شيء من شد الذهن شوية. أما الدروس الأخرى سنمشي فيها إن شاء الله أكثر. أنا قد تستغربون أن الليلة قد نجزئ فقرة فقرة، يعني إذا قال عندنا 9 ردود سنقف عند كل رد على حدة، لا نقف على الردود ثم نلخصها من جديد، لا تستوعب بهذه الطريقة. يعني مثلا بعض المسائل فيها 9 ردود، سنقرأ كل رد على حدة، وأحيانا نقف عند الاستدلال بنص وقفة معينة. فأرجو يعني من الجميع التنبه والإنصات، لأن التكرار ليس بإمكاننا أن نكرر، لكن على الجميع أن ينصتوا. البقية إن شاء الله ما عاد فيها إشكالات، يعني لأن الشيخ قدم بعض المسائل المتأخرة في التدمرية، قدمها في الأول على يعني حقيقة هو على اسمه تقريب، وفيه شيء من الترتيب. يعني بعض المسائل اللي ذكرها الآن كانت في آخر الكتاب، والآن قد تقدم، تنبهوا لذلك. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغون عن سبيل الرسل بالأمس الشيخ بيّن من هم الزائغون ومتى كيف تدرجوا إلى أن وصلوا إلى مرحلة الباطنية وإلى غلاة الطرقية الذين وصلوا إلى حد اعتقاد سقوط التكاليف وعدم امتثال الأمر والنهي. تفضل. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول كل منهم وقع في خلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية، وكل منهم قصر في جانب وبالغ في جانب آخر. الممثلة هم المشبهة، ويتمثلون في الرافضة والباطنية والكرامية. هؤلاء المشبهة قصروا في جانب التنزيه، وغلوا في جانب الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. على النقيض منهم المعطلة، قصروا في جانب الإثبات وأفرطوا وبالغوا في جانب النفي حتى وقعوا في التعطيل. لذلك فإن ثمة قاعدة يجب أن نفهمها: كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل. كل منهم وقع في التعطيل والتمثيل. الممثل معطل لأنه شبه الله بخلقه ولم ينزه الله عن مشابهة المخلوقين، فإذا عطل الصفات على أن تليق بجلال الله وعظمته، فهو بهذا ماذا؟ معطل، بالإضافة إلى كونه مشبها وممثلا. ممثل ومشبه حيث شبه الله بخلقه، معطل حيث عطل الله عن صفاته التي تليق به وعطل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. على النقيض منهم المعطلة، شبهوا ثم عطلوا. كيف شبهوا وهم ينفون الصفات أو يؤولونها؟ كيف نقول عنهم أنهم شبهوا؟ بسرعة من يجيب؟ لأنهم ما لجأوا إلى التعطيل حتى وقعوا في ماذا؟ بالتشبيه. قالوا هذه الصفات لا تليق إلا بالمخلوق، وبناء عليه فنحن مضطرون إلى ماذا؟ إلى تأويلها أو تعطيلها. ثم أيضا بعضهم قال ما يكفي التعطيل والتأويل، لا بد أن نصل إلى شيء آخر، فجرد بعضهم الله من أسماء وصفاته فشبهوه بالمعدومات، وجرده آخرون كما سيأتينا بعد قليل من النفي والإثبات وشبهوا بماذا؟ بالممتنعات. لذلك كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. تفضل. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. طيب، ما شبهتهم؟ افهموها جيدا حتى تفهموا كيف ينقضها الشيخ أو الشيخان رحمهم الله. كيف هم مذهبهم؟ الإثبات مبدئيا، الذي يسمع الإثبات يظن أنهم على حق، ولكنهم على باطل، لأن هذا الإثبات الذي أثبتوه لا يليق بالله. والفرق بين كلهم يسمون مثبتة، هم أهل الحق، لكن أهل الحق يثبتون الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع تنزيهه عن مماثلة من؟ المخلوقات. المشبهة قالوا لا، عندنا شبهة، لو أننا أثبتنا صفات ولم نشبه ولم نمثل كأننا نتكلم عن شيء غير معلوم، ونحن لا نفهم إلا ما هو معلوم في الشاهد، يعني في الحس، يعني لا نعلم وجها إلا كوجه من؟ المخلوق، لا نعلم يدا إلا كيد المخلوق، لا نعلم استواء إلا كاستواء المخلوق. إذن شبهتهم هو تشبيه صفات الله بصفات المشاهد في الحس، أنه قالوا كيف هل يخاطبنا الله بما لا نعقل؟ طبعا شبهة قد إذا لبست على بعض الناس يظن أنها شبهة قوية ولكنها هالكة، والرد عليها لو كانوا عقلاء لا يحتاج حتى إلى هذا التكلف، نقول تثبتونها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. قالوا لا، نحن ما نفهم هذا، لأن الله لا يمكن أن يخاطبنا إلا بما لا يمكن أن يخاطبنا إلا بماذا؟ إلا بما نعقل، يعني ما نرى أو نسمع أو نحس. هذا قريب من عقيدة من؟ السمنية، لا يؤمنون إلا بالحسيات. لو تقول له هناك مدينة اسمها مكة يقول لك لا، لا نصدقك حتى نراها بأعيننا. تقول له هذا الذي ألمسه هو خشب وهو لا يراه، ما هو عندك؟ يقول لا، أنا لا أصدقك حتى أرى هذا الخشب. يقول له سمعنا كذا كذا، يقول لا حتى أسمع أنا بنفسي. إذن شبهوا بطريقة السمنية الهندية من حيث لا يشعرون، يقول نحن لا نعلم إلا ما هو معلوم في الشاهد الماثل أمامنا، فنقول له وجه كوجوهنا ويدين كأيدينا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا؟ قالوا لأن الله لم يخاطبنا بما لا يعقل، بما لا يعقل، والقرآن واضح، فحتى يكون الخطاب سليما لا بد أن نشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الشيخ نرد عليهم بالسمع والعقل وماذا؟ والحس. والحس. والآن نفصل هذه المسائل، مسائل الردود. أولا فهمتم الشبهة؟ استوعبتموها؟ طيب فضل. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى نفي أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. وأم السمع يعني النقل من الكتاب والسنة، وكان المفترض أنهم لا يحتاجون إلى غير ذلك، إذا جاء نهر الله بطل من نهر معقل. السمع يعني النقل، القرآن والسنة. واستدل الشيخ بآيتين، وإلا فالأدلة كثيرة، الأولى ليس كمثله شيء، والثانية فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ عبر بالأولى بما يدل على تنزيه الله عن مماثلة مخلوقاته، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب. إذن هذه أدلة واضحة، أي عاقل إذا سمع يقول له وجه كوجهي يعرف أن تتعارض مع قوله ليس كمثله شيء. الآية الثانية استدل بها لأنها تشتمل على النهي بأن نضرب لله الأمثال، والنهي بمعنى النفي هنا، لأنه لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له، إذن لا تضرب له الأمثال. وكان المفترض أن يكفي هذا الدليل، أليس كذلك؟ لكن لما كانت عقولهم متحجرة اضطر المشايخ قديما وحديثا أن يستدلوا عليهم أيضا بالعقل والحس. فضل. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني أن الأول تباين، التباين بين ذات المخلوق وذات الخالق. وأنتم أيها المشبهة تؤمنون بالتباين وأنه لا يماثله أحد في ذاته، إذن لما لا تقولون أيضا ولا يماثله أحد في صفاته كما سأتينا في الأصل الذي في آخر درس اليوم إن شاء الله؟ القول في الصفات فرع عن القول في الإيش؟ في الذات. نفس الشيء التباين، أنتم تؤمنون بأن الخالق مباين لمن؟ للمخلوق، أليس كذلك؟ طيب لما لا تثبتون الصفات وتعتقدون أنها مباينة لصفات من؟ لصفات المخلوقين. فضل. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يعني الآن ما زدتم على أن شبهتم الله بالناقصات، وأيهما الذي على صواب؟ الذي يثبت الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، أم الذي يقول إنها مثل صفات المخلوقين؟ أيهما الذي وافق الحق؟ ها؟ الأول، وهو إثبات الصفات على الوجه اللائق به، لأن لكل صفات تخصه كما تقدم لنا بالأمس، إنما يتبين ذلك عند الإضافة والتخصيص. فإذا وصف بها الرحيم الرحمة، إذا وصف بها المخلوق عرف أنها رحمة لا حد لها، والعلم عفوا إذا وصف بها الخالق علم أنها رحمة لا حد لها، والعلم إذا وصف به الخالق علم أنه لا حد له، ولا يحيطون بعلمه إلا بشيء إلا بما شاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بخلاف ما إذا أضيفت إلى المخلوق فهو علم محدود ورحمة محدودة ويد محدودة ووجه محدود وهكذا. نعم تفضل. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. يعني كيف؟ يعني قل أنتم عندما شبهتم صفات الله بصفات خلقه كما تقدم لنا شبهتموه بالناقص كما هو في الوجه الثاني، طيب والمخلوق هل يعبد يجوز أن يعبد ناقصا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا علمنا أنه ناقص فإنه لا يمكن أن يكون معبودا، وبهذا احتج إبراهيم على أبيه، إبراهيم عليه السلام على أبيه بماذا؟ أتعبد من لا يسمع ولا يبصر؟ واحتج موسى على بني إسرائيل في عبادة العجل، ماذا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ إذن يعني من المحال أن يعبد المرء الناقص، فإذا شبه الله بصفات الله بصفات خلقه فقد شبهه بالناقصات، وبالتالي كيف يمكن عبادة شيء ناقص؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. هذا الموضوع الحس يعني ضرب مثل بشيء محسوس أمامك، عندنا الفيل أو الجمل وعندك البعوض أو النمل أو الذر، الكل له صفات، له أيدي وأرجل، الكل له جسم، فهل جسم الفيل مثل جسم الذرة؟ وهل يا أيدي الذرة مثل أيدي البعير أو أيدي الفيل أو أيدي الزرافة أو نحو ذلك؟ الجواب لا. إذن إذا كان هذا التباين ظاهرا بين المخلوقين أنفسهم فما بالكم بما بين الخالق والمخلوق، الخالق الذي ليس كمثله شيء، فالتباين أظهر وأولى وأبين لمن كان له قلب. نعم. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء، يعني هنا يعني بين لهم أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما يعقل بالفعل، بما نعقل بالفعل، والذي لا يعقل هو تصوركم أنتم حيث فهمتم من هذا الخطاب أن صفاته تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين، هذا هو الذي لا يعقل. أما ما بينه في كتابه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وما أرسلناه إلا بلسان قومه ونحو ذلك من الآيات، هذا هو الذي يعقل. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة، كيف يفهم؟ إذن يعني الذي لا يفهم هو اعتقادكم، أما الآيات التي تحتجون بها فهي حجة عليكم وليست حجة لكم. نعم. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين، أحدهما أن ما أخبر الله. أنتم فهمتم الشبهة هذه؟ الشبهة مفهومة؟ شرحناها قبل قليل. طيب تفضل. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. هذا في الرد على الشبهة الثانية، وهي قولهم إن لا نفهم، يعني أن الله لم يخاطبنا إلا بما نعقل بما يعقل، ونحن لا نفهم إلا من الصفات إلا ما يليق بالشاهد، ولذلك قسنا الله على هذا الشاهد. يرد عليهم بوجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نفهم ونعقل، فجميع الآيات واضحة ولا يمكن أن يقصد بها غير ما يعقله المسلم الإنسان العاقل الذي عنده أدنى مسكة من عقل، ولا يمكن أن يتصور منه التمثيل. وأما على مفهومكم أنتم، الوجه الثاني، على مفهومكم أنتم إن الله عز وجل خاطبنا بما يمكن أن يحمل على صفة الشاهد، هذا تنقص للخالق سبحانه وتعالى، وعيب عليكم أن تتنقصوه بتشبيهه بالمخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى تشملهم جميعا المعطلة، وهم أربع طوائف، والطوائف تنقسم إلى طوائف، لكن نحن نكتفي بالطوائف الرئيسة عربية. الرئيسة ولا الرئيسية؟ ها؟ الرئيسة. نحن نتكلم عن الطوائف الرئيسة، وأما ما تفرع عنهم بعد ذلك وما وجد بينهم من انشقاقات فلا يعنينا، لأن الحكم واحد وإن اختلفت طرقهم الكثيرة. إذن يعني وإلا فمنهم الذي أنكر الكل، منهم الذي أنكر البعض، ومنهم الذي أنكر النفي والإثبات، ومنهم الذي أنكر كل شيء حتى شبه الله بالممتنعات، كما سيأتي بيان أصحاب أو مذهب أصحاب كل مذهب. نعم. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتوردية وغيرهم. الماتوردية الكلابية الذين هم الأساس، والسالمية، وبعض من تفرع عنهم فيما بعد. نعم. وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. هؤلاء الأشاعرة والماتريدية ومن سلك مسلكهم وقعوا في التناقض، فليسوا مع الجهمية والمعتزلة وليسوا مع أهل السنة. لذلك لا يوجد تناقض أكثر من تناقضهم، فهم حروا أثبتوا الأسماء فيما يظهر، ثم أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر بأحد طريقين: إما برد النص باعتبار أنه أحاديث إيش؟ آحاد، وإما بتأويله وصرفه عن ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. فأثبتوا لله من الصفات 7 صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. طيب، أولا أود أن أنبه كلمة على خلاف بينهم وبين أهل السنة، يعني ظاهر كلامهم أنهم يثبتون الصفات 7 على منهج أهل السنة، هذا الذي يتبادر إلى الذهن، لكن لو جئت للواقع يثبتونها، يعني يخالفون المعتزلة، يثبتون الحياة لكن يثبتون العلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة، لكن كيف؟ يقولون مثلا في البصر وهو السميع البصير، أي يدرك المبصرات، ما يعبرون بأنه يبصر ما شاء كما يليق بجلاله وعظمته وله عينان يبصر بهما، لا، يقولون البصر هو إدراك ماذا؟ المبصرات. إذن يقول في النهاية إلى العلم، والسمع إدراك ماذا؟ المسموعات. هذا أهل السنة يقولون يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، ولذلك تقول عائشة رضي الله سبحان من وسع سمعه الإيش؟ الأصوات. هم يقولون لا، نقول إدراك المسموعات، البصر إدراك المبصرات. نأتي إلى الكلام، يقول نحن نثبت الكلام، ما نقول إن الكلام مخلوق مثل المعتزلة. طيب أي كلام تثبتون؟ ها، هو الكلام النفسي. إذن ما أثبتوا كلاما، لم يثبتوا كلاما، كما سيأتي في الرد عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هذا معنى قوله على أنهم حتى في ما يثبتون لا يوافقون منهج أهل السنة في طريقة ماذا؟ الإثبات. طيب، ما دليلكم يا متكلمين على إثبات الصفات 7 دون غيرها بغض النظر عن طريقة إثباتكم، لكن ما الدليل؟ اتفضل. قال رحمه الله تعالى: وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه. طيب، يعني يقولون نحن أثبتنا جميع الصفات يلزم منها التشبيه. طيب، والصفات 7؟ قالوا لا، الصفات 7 دل عليها العقل. وأين أنتم من السمع؟ قالوا العقل مقدم على السمع، العقل مقدم على السمع. لو تأملتم كتب القوم، المواقف للأيجي، أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، شرح السنوسية، الجوهرة، شروح ابن عاشر وما إلى ذلك، لو وجدتم أنها خالية من الآيات والأحاديث، إنما مقدمات تفضي إلى ماذا؟ إلى نتائج، كليات تفضي إلى ماذا؟ إلى جزئيات، وهكذا، يلزم من كذا وكذا ويلزم من كذا كذا. إذن الدليل عندهم هو العقل. سيأتينا أنه حتى العقل يثبت هذه الصفات التي نفوها أيضا كما ستأتي مناقشتهم. طيب، العقل ماذا قالوا؟ قالوا الفعل. اقرأ، تفضل. فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. إحكامها أحسن الله. وإحكامها يدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. إذن هذه الشبهة، الشبهة قالوا العقل دل على ذلك، كيف دل العقل؟ قالوا إيجاد المخلوقات دليل على القدرة، لأن المخلوقات لا توجد نفسها. طيب ليش ما استدليتم بالآية؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما يقفون عند هذا الحد. إذن إيجاد المخلوقات وأفعال الله دليل على ماذا؟ على القدرة عندهم. ما استدلوا بقول إن الله على كل شيء قدير، لا، قالوا الإيجاد دليل على ماذا؟ على القدرة. والإرادة واختلاف أحوال الناس وتخصيص كل بخواصه الخاصة دليل على ماذا؟ على الإرادة. يعني هذا طويل، هذا قصير، هذا شقي، هذا سعيد، هذا هذه أرض، هذه سماوات، هذه على ماذا؟ الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن ما يستدلون بالآية، يقولون التخصيص دل على ماذا؟ على الإرادة. تعرفون معنى التخصيص؟ يعني تنويع المخلوقات يدل على ماذا؟ على الإرادة. طيب، ثالثا الإحكام، أي وضع الشيء في موضعه الصحيح، دليل على ماذا؟ على العلم. يعني الله تبارك وتعالى أحكم الأشياء، وإحكامه لها دليل على اتصافه بماذا؟ بصفة ماذا؟ العلم. طيب، بقيت الصفات الأخرى، الحياة كيف أثبتتموها؟ قالوا لأن من كان قادرا ومريدا وعالما لا بد أن يكون حيا، إذ أن هذه الصفات لا يتصف بها إلا الحي، لا يتصف بها إلا الحي، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإلا فلا معنى لحياته. بهذا أثبتوا ماذا؟ هذه الصفات السبع على حد زعمهم. الآن الرد على هذه الشبهة، تفضل. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: نصف الله بما أحمد بن حنبل، كان أعجمي، الله أعلم، كان أعجمي الاسم أحمد، أحمد ممنوع للعالمية ووزن الفعل، لكن حنبل يبدو أنه عربي أو معرب، فضل. أحسن لك. نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني، طيب الآن كيف نرد هذه الشبهة؟ الشبهة الأولى أنهم لم يسبقوا إلى هذا الدليل من السلف الصالح في القرون الأولى. كيف ما سبقوا؟ الصحابة عندما والتابعين إذا سمعوا الآيات، سمعوا الله فعال لما يريد، سمعوا وهو السميع البصير وهو السميع العليم، سمعوا حتى يسمع كلام الله، سمعوا وتوكل على الحي الذي لا يموت، سمعوا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقفون عند هذه الآيات أم يقولون دل عليها العقل؟ ها؟ يقفون عند هذه الآيات. وما علمنا أن أحدا منهم استدل بالعقل على هذه القضية، لأن أولا دلالة العقل بديهة صحيح أن العقل يدل عليها، لكن ما علمنا أن أحدا احتاج إلى هذا الدليل العقلي قبل هؤلاء الناس، وإنما كانوا يقفون عند ماذا؟ عند السمع، كما يقول الإمام أحمد: لا نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية: فليت عقلي بأي فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. هذا الرد الأول. نعم. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الرد الثاني عظيم، انتبه. لا يمكن أن يقول، لا يمكن أن يقول أحد إن العقل يرجع إليه في هذا الباب. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والأمور الغيبية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السمع، إلى الكتاب والسنة. هذه خلاصة الكلام، ولا نحتاج إلى العقل. العقل ليس له أن يعني يحدد شيئا معينا من الغيبيات لنؤمن به، وإنما السمع من القرآن والسنة هو الذي يرجع فيه إلى ماذا؟ السمع. الغيبيات من أين عرفنا أن هناك جنة ونار؟ بطريق ماذا؟ السمع. كيف عرفنا أن الله على كل شيء قدير؟ بالسمع. كيف عرفنا أن الله عزيز حكيم؟ بالسمع. كيف عرفنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي منها ما وقع ومنها ما سوف يقع من أهوال يوم القيامة؟ كل ذلك بماذا؟ بالسمع. ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب ألا نعتمد في إثبات أمر غيبي إلا على ماذا؟ إلا على القرآن والسنة. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. هنا يعني عقول البشر ليست على حد سواء، والذي يثبت للعقل حق التشريع كأنما يعبده من دون الله، يعبده من دون الله. وبماذا نزن أو نثبت الأسماء والصفات؟ بعقل سقراط أو بقراط أو أفلاطون أو مثلا جهم صفوان أم الجعد أم القاضي عبد الجبار أم أبي الحسين البصري أم واصل بن عطاء أم عمرو بن عبيد أم أبو علي الجبائي ولذلك أم أبو الحسن أشعري في طوره الأول؟ إذن العقول مختلفة ومضطربة، وما كان مضطربا لا يصلح دليلا لإثبات ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ولذلك جاء نقل كلام شيخ الإسلام: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. ونقل كلام الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل

فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. هذه أيضا إلزام واجب يلزمهم شاءوا أم أبوا، أحسوا به أم لم يحسوا. يعني يقول أنتم عندما فررتم من إثبات الصفات الفعلية خوفا من الوقوع في التشبيه ثم أثبتتم الصفات السبع، أليس المخلوق أيضا له صفات مماثلة؟ أليس كذلك؟ إذن الاشتراك في الألفاظ لا يدل على التماثل. الاشتراك في الألفاظ كما تقدم لنا إذا كان بين المخلوق لا يدل على التماثل، فما بالكم بما بين الخالق؟ إذا كان بين المخلوقات ليس هناك تماثل، فما بالكم بما بين الخالق والمخلوق؟ يعني أنتم فررتم من أولتم الغضب بالانتقام، أولتم الرضا بالثواب، أولتم الرحمة بالثواب، أولتم المجيء بمجيء الأمر، أولتم الضحك بالثواب، أولتم الفرح بالثواب، وهكذا. طيب هذا الذي أولتم به يمكن أن يصدر من المخلوق أيضا، إذ أن المخلوق له بصر وله سمع وله إرادة وله ماذا؟ علم وله حياة وله سمع وله بصر وله قدرة وله علم. فإذا يلزمكم فيما نفيتموه نظير ما يلزمكم فيما أثبتتموه. نعم. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ سبحان الله، هذا إلزام عجيب واضح، لكن يقضى على المرء في أيام حياته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. حبك الشيء يعمي ويصم. يعني قالوا نحن إذا أفهمتهم بما تقدم، قالوا نحن نثبت هذه الصفات السابع على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقين. جواب بدهي نقول لهم ماذا؟ أثبتوا ما نفيتم على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين، وتنتهي المشكلة. نعم. فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها يعني قالوا نحن من فرارهم يقول نحن إنما أثبتناه لأن العقل أثبته. طيب، والعقل لا يثبت صفات الغضب والرضا والضحك والمحبة. إذن سيذكر ثلاث أجوبة عن هذه الشبهة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق. يعني ابتداء لا يصح الاعتماد على العقل المجرد، لأنه تقدم لنا أن العقول لا يمكن أن تكون ميزانا لما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، لأنها أمور ماذا؟ غيبية. أي الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. يعني نحن أيضا نتنزل معكم أنكم أثبتتموه بالعقل، نقول أيضا التي نفيتموها نستطيع أن نثبتها نحن أيضا بماذا؟ بالعقل. نعم. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول يعني الآن يعني يقلب الحجة عليه، قل أنتم أثبتتم السمع بالعقل، أثبتتم الإرادة بالعقل، أثبتتم القدرة بالعقل. طيب أولتم الرحمة، قلتم الرحمة بمعنى الثواب. طيب تعالوا نتناقش، أولا قبل أن نرجع للسمع وهو دليلنا، نقول العقل دل على الرحمة، فإن آثار رحمة الله من الخيرات ورزق عباده والعفو عنهم وغيثهم وإطعامهم ورزقهم، كل ذلك دليل على ماذا؟ على صفة الرحمة، دليل على صفة الرحمة، بل هو أوضح من الدليل الذي استدللتم به على الإرادة وهو التخصيص. أيهما أظهر في الآثار، الرحمة أم الإرادة؟ الرحمة، رحمة ظاهرة في جميع الخلق، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وهو الغفور الرحيم وربكم ذو رحمة واسعة الرحمن الرحيم، أكثر حتى من ما ذكرته الآيات عن صفة الإرادة. إذن العقل دل على صفة الرحمة لأن آثار الرحمة ثابتة مشاهدة محسوسة، فدل العقل على أن تلك الآثار إنما هي نتيجة لرحمة الله بعباده، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بل هي أظهر من استدلالكم على العقل بتخصيص، استدلالكم بالعقل على التخصيص أنه دل على الإرادة أظهر من ذلك. نعم. الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما فرض. نعم. أحسن. أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر، إذ قد يثبت بدليل آخر، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. ثم إن العقل لا ينفي. نعم. هذه القاعدة انتبهوا لها. يقول سلمنا لكم أن الدليل العقلي لا يثبته جدلا، يعني في قاعدة منطقية تقول عدم الدليل المعين لا يدل على عدم المدلول المعين، يعني عدم وجود دليل يدل على إثبات صفة الرحمة مثلا. هب أننا سلمنا لكم وافترضنا افتراضا أن العقل لا يدل على الرحمة، مع أنه يدل دلالة واضحة كما أسلفنا في الوجه الثاني، أليس كذلك؟ لكن سلمنا لكم جدلا أنه لا يمكن أن يدل على الرحمة. هنا عندنا أمران، الأمر الأول أن عدم الدليل عندكم، عدم قيام دليل عندكم لا يدل على انتفاء الدليل عند غيركم، يعني عدم الدليل المعين الذي تثبتون به هذه الصفة إن لم يثبت عندكم فلا يمكن تصور أنه لا يثبت عند من؟ عند غيركم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الأمر قد دل عليه السمع وهو دليل سالم من أي مقاوم أو معارض، ليس مثل أدلتكم العقلية توجد لها معارضات، لكن عندنا الدليل السمعي، والدليل السمعي هو الدليل السالم من أي معارض أو مقاوم، أليس كذلك؟ يعني عندنا أمران، أولا عدم ثبوت دليل عندكم لا يدل على أن ذلك لا يثبت عند من؟ عند غيركم. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الدليل المدلول المعين، إذ كما أن يعني حتى ولو سلمنا جدلا أنه لم يثبت عندكم فإنه ثابت عند غيركم. الأمر الثاني هذا الدليل الذي عندنا أسلم وأقوى وأعظم من الدليل الذي عندكم لو سلمنا أنه لا يدل عليه، علما بأنه قد تقدم لنا أن الدليل العقلي يدل عليه، لكن هذا على سبيل ماذا؟ الافتراض، أنا أود أن تنتبهوا لهذه النقاط، لأنكم ستجدون منهم جدليون وما ينفع معهم إلا هذا الجدل، ما يعرفوا لا آية ولا حديث. تقول له آية يقول لك الآية مؤولة، تقول له حديث يقول لك الدليل الحديث مؤول، أو حديث إيش آحاد، أو حديث منسوخ. لكن هذه المجادلة تفحمهم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني الحجج التي سطرها في أسفاره المباركة لم يسبق إليها صراحة في نقاش أصحاب الذين يعتمدون على ماذا؟ على العقول. حتى الأئمة على فضلهم الأولين يعني لا أقصد أنهم عاجزون عن هذا التعبير، لكن حصل من التفاصيل بعد ذهاب الأئمة ما اضطر شيخ الإسلام إلى دحض هذه الحجج. هذا الموضوع سأعيده مرة ثالثة. نحن قدمنا أن العقل يدل على ما نفوه، أليس كذلك؟ طيب، لكن سلمنا جدلا أنه لا يدل معي، سلمنا جدلا أنه لا يدل على ذلك. نقول لهم هناك أمران. الأمر الأول أن عدم الدليل المعين الذي تدعون أنه لا يدل على ذلك لا يدل على عدم وجود دليل آخر يثبت به هذا الذي أولتموه، هذا واحد. ثانيا أن هناك دليلا أعظم وأعظم، ألا وهو السمع، وهو خال عن المقاوم وسالم من المعارضة، وسالم من المعارضة من كل وجه. إذن لا يمكن أن يتصور إلا أنكم متناقضون، تنفون ما تدل الأدلة على إثباته وحتى الأدلة التي أثبتتموها، وتثبتون ما يعني يلزمكم بإثبات ما نفيتموه في المسائل الأخرى، بل ويقع الواحد منكم في التناقض في المسألة الواحدة، فقد ينفيها في مكان ينفي في مكان ما يثبته في مكان آخر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أدري هذه المسألة واضحة ولا لا؟ طيب. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. جميل. قالوا هم سبحان الله كما يقولون العوام من مطب إلى دحديرة، يعني من مطب في مطب، يجادلون أيضا مع قيام هذه الحجج التي على دحض حججهم التي هي وكل كاسر مكسور. يقولون طيب نحن نقول لكم إن العقل ينفي اتصاف الله بهذه الصفة، الرحمة، الغضب، الفرح، الضحك، المجيء، الوجه، اليدان، العينان، إلى كيف؟ قلنا العقل ينفيها. كيف ينفيها؟ قالوا لأننا لو أثبتناها لزم منها التشبيه، وما دام يلزم منها التشبيه وجب ماذا؟ نفيها. ما دام قد نزل منها التشبيه وجب نفيها. هذه الشبهة. الجواب ما هو؟ ندمغ حجتهم بنفس الحجة، بنفس الحجة. نقول لهم إن الصفات السبع على قاعدتهم على قاعدتكم هذه يلزم من إثباتها ماذا؟ التشبيه. فيلزم من الإرادة وجود ميل إلى المحبوب، ويلزم من القدرة وجود عضلات معينة لا توجد إلا في المخلوق، ويلزم من العلم وجود عقل ودماغ ومخ إلى آخره، ويلزم من الكلام وجود لسان ولهات وأسنان وبلعوم وحبال صوتية، ويلزم من ماذا بقي من ما أولوه مما أثبتوه؟ ويلزم من السمع وجود صماخ وأذن وما إلى ذلك، ويلزم من البصر وجود حدقة وعين وشبكية وإلى آخره. إذن يلزمكم فيما نفي فيما أثبتموه التشبيه على قاعدتكم. لو أثبتتم الكل ما قلنا بهذه اللوازم أنها تلزمكم، لكن لما أثبتتم التشبيه في الصفات الفعلية ونفيتم التشبيه في هذه الصفات التي تسمونها بالصفات المعنوية، قلنا أنتم متناقضون. فإما أن تثبتوا الجميع على منهج أهل السنة، وإما أن تنفوا الجميع فتكونون مع من؟ مع المعتزلة. والله هذه المناقشة لا نظير لها في فهم الحق. صحيح أنها مناقشة يعني جدلية عقلية، لكن هي مفيدة. أرجو أن تستوعبوا، أنا قلت لكم أن درس اليوم يحتاج إلى شيء من شحذ الهمم شوي. أرجو أن إذا كان تقدم شيء ما فهم بعد الدرس تسألوا عنه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيره. لحظة يا شيخ، على 150. أيوة صح، خلاص. تفضل تكلم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. لماذا الشيخ أكثر الجدل مع الأشاعرة أكثر من الآخرين والماتريدية؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم متناقضون أكثر من غيرهم، والأمر الثاني هم أقرب الناس إلى أهل السنة في بقية الأمور. وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. والرد عليهم من وجوه. المعتزلة هي بنت الجهمية، ولا يكاد يكون هناك فرق بينهم وبين مذهب الجهمية. لذلك أن جهما نفسه كان يقرر عقيدة المعتزلة، وإن كان عنده من المعتقدات ما هو شر من عقيدة من المعتزلة كما سنبينه. لكن هؤلاء المعتزلة نفوا، أثبتوا أسماء مجردة، قالوا إنها إما أسماء للمخلوقات، وبعضهم يقول لا، هي أسماء لله لكنها لا تدل على صفات. لماذا؟ قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، نفس المتقدم عن الأشاعرة وغيرهم. ثم هم على قسمين: قسم يقولون إن هذه أعلام محضة ليست لها معاني، فلا فرق بين معنى السميع والبصير والحكيم والعزيز والغفور والرحيم، هي أعلام لله لكن لا تفسر، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، ليس بينها تفريق فرق. والقسم الثاني منهم يقولون إنها متباينة لكن لا تفسر. لذلك عندهم قاعدة سنعرض إليها في وقت لاحق: هل الاسم هو المسمى أم عين المسمى أم غيره؟ المسمى، سنعرض لها في آخر الدرس. يعني يقول هي أسماء مجازية ولا ليست لها معان. فالغفور هو الرحيم، والرحيم هو الحكيم، يعني ليست بينها لا فرق بين معانيها، لا فرق بين معانيها. والآن يأتي إلى الرد عليه. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. يقول إن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بماذا؟ بصفات، ثم إن هذه الأسماء تدل على صفات، فأنتم أيها المتناقضون وقعتم في التناقض، يلزمكم أن تنفوا الجميع فتكونون كغلاة الجهمية، أو تثبتوا الجميع فتكونون مع أهل السنة. أما هذا التناقض فإنه مرفوض حتى عند سلفكم الجهمية. نعم. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. يعني هذا الأمر، الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى، قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب كيف نعرف أنها حسنى إذا جردناها عن المعاني؟ هل يفهم لها معنى حتى تكون حسنى؟ هذا أمر. الأمر الثاني: كيف ندعو الله بها إذا لم تكن تدل على معاني؟ يعني عندما أقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، هل معنى ذلك أنه ليس لها معنى؟ لو سلمنا جدلا إذن لا يتفق مع وصف الله أسماءه بأنها ماذا؟ بأنها حسنى. نعم تفضل. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على إن إثبات وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله تعالى متناقضا. يعني الله عز وجل قال: ولله المثل الأعلى، وقال: فلا تضرب لله الأمثال، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء. فلو كانت هذه الأسماء أو هذه الصفات تستلزم التشبيه لما كان ثمة فائدة لذكر هذه الآيات ولا وصفها بأنها لا تماثل أسماء المخلوقين. ليس كمثله شيء، كيف نفهم الآية إذا قلنا إن الأسماء إن الصفات منتفية عن الله؟ إذن نثبت سمعا لا كسمعنا، وبصرا لا كبصرنا، ورحمة لا كرحمتنا، وقدرة لا كقدرتنا، وقوة لا كقوتنا. هل تعلم له سميا؟ ولله المثل الأعلى. إذا لم نفرق بين صفاته وصفات خلقه بأن له صفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق صفات خاصة به إذن ما استفدنا من القرآن والسنة ولم نفهمهما أبدا. نعم. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه السلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني ما كان مجرد من الصفات لا يصلح أن يكون ربا وإله، تعالى الله علوا كبيرا. إذن من هو الإله المعبود؟ هو الذي يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا جرد من تلك الصفات يصبح غير صالح لكونه إلها. ولذلك عاب إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه أنهم يعبدون من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا يغني من الحق شيئا، وعاب موسى عليه السلام على بني إسرائيل عبادتهم العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ترون أن بعض الأدلة تتكرر في غير ما مكان، لكن هنا يستدل بها على وجه وهناك يستدل بها على وجه آخر. نعم. الخامس أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. السادس. نعم. هنا الكل موجود، الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ الله موجود وأنت موجود والجن موجودون والملائكة موجودون إلى آخره. كيف تفرق بين هذه الموجودات؟ بالصفات. فالله له وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، والمخلوق له صفات محدودة لها بداية ونهاية. والتعبير بواجب الوجود، الشيخ قد يعبر أحيانا بواجب الوجود تنزلا مع الخصم، وهي من العبارات المنطقية، يعني واجب الوجود يعنون به الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث. هو الأول، وأهل السنة يقولون هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، هم يقولون واجب الوجود، تركوا القرآن وأتوا بعبارة منطقية فلسفية، واجب الوجود أي الذي وجد، ما الذي هو موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهذا الموجود الذي ليس له ابتداء ولا انتهاء لا بد له من صفات تميزه، وإلا فإنه غير موجود. نعم. السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. المعلوم أن الاسم دليل على المسمى، والمسمى هنا هو الله، له أسماء كثيرة في الكتاب والسنة، هذه الأسماء تقول المعتزلة إنها مترادفة أعلام محضة ليست لها معاني، فلو كانت ليست لها معاني هل يجوز أن يسمى بها ما دام ليس لها معاني؟ ها؟ لا فائدة من التسمية بها إذا لم تكن لها معاني، فنؤمن بالمعاني التي تليق بالله مع الإيمان بعدم مشابهة المخلوق. نعم. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له، ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الذين يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، الفرقة الثانية من المعتزلة، الأولين يقولون هي أسماء لله لكنها مترادفة ليست لها معاني. الآخرون يقولون هي أسماء لله لكن ما نثبت لها صفات، فنقول سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. ولذلك أذكر لكم قصة طريفة أوردها صاحب جلاء العينين، من هو، في محاكمة الأحمدين، من هو ومن هما الأحمدان؟ أحسنت، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، صاحب الزواجر وصاحب الصواعق المحرقة. انتصر لمن؟ انتصر الألوسي لمن؟ لأحمد بن تيمية. وبين يعني أن أحمد بن حجر الهيتمي قد اعتدى عليه وآذاه فيما قال. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين اقتنوا هذا الكتاب فإنه نفيس للألوسي. أورد أبياتا يقولون إن تقول القصة بأن رجلا إن أعرابيا جاء ومر بحلقة الجهم بن صفوان وهو يلقن أصحابه إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، خبير بلا خبر، يعني إلى آخره، جميع الأسماء مجردة عن الصفات. فهاله هذا الأمر وهجاه فورا بقصيدة أحفظ منها أبياتا سأسمعكم إياها، وأنا ما ليس لدينا وقت لإملائها، لكن انقلوها من التسجيل بعد ذلك. يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليما بلا علم، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول، قصير بلا قصر. نسيت الشطر اللي بعدها، لكن قال: فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. هذا أعرابي فهم بطبيعة، يعني هذا مكابرة للحس وللعقل وللسمع ولكل شيء، يعني كل واحد يفهم أن العليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والغفور يدل على المغفرة، والرحيم يدل على المغفرة. لا يكابر في هذا إلا من فقد عقله تماما. ولذلك يقول: أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر. وقبل ذلك لقد جن جهم إذ يسمي إلهه عليما بلا علم خبيرا بلا خبر. فعلا مجنون، أو حتى المجانين لا يقعون في هذا. يعني الإنسان الذي على فطرته يعرف أن هذا باطل. مر رجل على تال للقرآن وهو يقول فخر عليهم السقف من تحتهم، قال ويحك يا هذا، أنا لا أحفظ القرآن لكن السقف لا يخر من تحت. يعني هناك بدهيات، بدهيات يعني ما يعني يقر ما تستوعب أبدا. فإذا كان يقول هذا الكلام يعني يقال له أنت الآن تكابر العقل وتكابر الحس وتكابر الشرع، فإن الله عز وجل لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لما وصف نفسه بأنه العليم الخبير السميع القوي. وإن أي إنسان عنده أدنى مسكة من عقل يعلم علم يقين أن هذه الأشياء لابد أن تدل على ماذا؟ على صفات. نعم. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه. التاسع هنا الشبهة ما هي؟ يقول إن إذا أثبتنا الصفات، الصفات لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالأجسام، والله تعالى منزه عن الجسمية. يرد عليهم بأمرين. الأمر الأول، نقول إن لفظة للجسم لم ترد في الشرع فلا ينبغي أن نوردها هنا، وسيأتي لها مزيد بيان عند الكلام على الصفات المحتملة لأمرين ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. الأمر الثاني، أن لا نسلم لك أن الصفات لا تنطبق إلا على الأجسام، فهناك أمور توصف بأوصاف وهي ليست بماذا؟ بأجسام. فيقال ليل طويل ونهار قصير وجبل طويل وجبل أحمر وسماء خضراء ويعني أرض بيضاء وأرض سوداء وأرض حمراء وهي ليست أجسام. إذن الإلزام بمسألة الجسمية غير واردة، ولعله يأتي إن شاء الله مناسبة نذكر ما قاله العلماء في إطلاق الجسم أو الجهة أو نحوها إن شاء الله تعالى. نعم. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، يعني باطل بداهة. جسم الإنسان غير جسم الحيوان، جسم الفيل غير جسم الذرة والنملة كما تقدم لنا، جسم الزرافة غير جسم مثلا الجمل مثلا وهما متقاربة، جسم النعامة غير جسم الطائر. فالقول بأن الأجسام متماثلة غير مسلم، وكما قلت هذا يحتاج إلى بسط في مسألة إطلاق الجسم أو عدم إطلاقه سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات. الجهمية أتباع جهم صفوان، القرامطة أتباع حمدان قرمط الذي هدم الكعبة وهو أبو سعيد الجنابي، ومعه حمدان قرمط الذي يعني قتل الحجاج، قتل آلاف الحجاج سنة 1300 و عفوا سنة 319 أظن 19، ونقل الحجر الأسود وإلى الأحساء اللي هم حمدان قرمط وأبو سعيد الجنابي من الباطنية، وأخذ عندهم الحجر 22 عاما حتى قيض الله عز وجل من المسلمين من استرده وقضى على نشاط القرامطة. والباطنية أنواع، منهم الدروز الإسماعيلية والنصيرية، ويعني لا يتسع الوقت للتعريف بكل فرقة على حدة، ارجعوا إليها في كتب الفرق، لكن مذهبهم واحد في هذا الباب. نعم تفضل. وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. أولا نبين الشبهة، شبهتهم سواء القرامطة أو الجهمية أو الباطنية، الذين يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا ولا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا إلى آخره، النهاية العدم طبعا على حد زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقولون إننا إن أثبتنا الأسماء، هم يخالفون المعتزلة، المعتزلة يثبتون الأسماء مع أنها أسماء إما أن تكون أعلام محضة مترادفة، وإما أن تكون أسماء لله لكنها لا تدل على ماذا؟ على معاني. هذه المعتزلة، أولئك لا ينفون الكل، الأسماء والصفات، يقولون لو أثبتنا أسماء لله فإن الأسماء لها معاني والله منزه عن تلك الإيش؟ المعاني، ولو أثبتنا الصفات لازم تعدد القدماء، إذ أن كل صفة تدل على أمر قائم بذاته فلزم تعدد القدماء، والتعدد القدماء لا يمكن أن يكون إله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقالوا أحسن أننا ننفي جميع الأسماء والصفات حتى لا يتعدد القدماء، وحتى لا يتصف الله لا يتسمى بأسماء تدل على معاني لا تليق به كما يدعون. الآن الرد عليهم. نعم. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني، نعم، الرد الأول: هم ينفون كل شيء، أليس كذلك؟ الذي ينفي الأسماء والصفات كالذي ينكر وجود بعض الرسل، وكالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. هذا مختصر ولله الحمد، الرد عليه سهل. الذي يقول إن الله لا يتصف بأي صفة لا نفيا ولا إثباتا، هؤلاء النفاء أصحاب النفي المطلق آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، لأن الله عز وجل قد ذكر له أسماء وصفات منها المثبت ومنها ماذا؟ المنفي. وهؤلاء يقول لا نثبت، نحن لا يعني ننفي الكل. فهؤلاء كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، بل هم أشد كفرا لأنهم نفوا صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك الآية الأولى الأخرى بنفس المعنى. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. يعني القاعدة التي تقولها الجهمية ومن لف لفهم من القرامطة، يقولون عندما يقولون إنه موجود بشرط الإطلاق، يعني موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق، ومعنى بشرط الإطلاق أي لا حقيقة له في خارج الأمر إلا مجرد خيال ماذا؟ ذهني. يقول الله موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق، إذن هو لا يوجد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني فرعون خير منهم، قال أنا ربكم الأعلى. هؤلاء يقولون ما يعني حتى ما نفى وجود الرب، قال أنا ربكم الأعلى. لكن هؤلاء يقولون لا، إنه موجود وجودا لا حقيقة له، وهذا تناقض. يعني موجود غير موجود، كانهم يقولون إنه موجود غير موجود بشرط الإطلاق، وهذا نفس عبارته تدل على بطلانه. فإن من كان موجودا في الذهن وجودا ذهنيا لا وجود له في حقيقة الأمر إلا في مخيلة أذهانهم الفاسدة، وهذا في حد ذاته يبطل هذا القول. نعم. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، مكابرة في المعقولات، سفسطة في البديهيات. يعني هنا يقول، هذه لطفها من عبارة لشيخ الإسلام، يقول إن الجهمية وكذلك الفلاسفة وكذلك الباطنية يسفسطون في ماذا؟ ها؟ في البديهيات. بديهيات. في البديهيات، ويقرمطون في العقلية. من الذين ينكرون البديهيات؟ تقدم لنا السمانية وبعض الذين لا يؤمنون بما سوى الإيش؟ المحسوسات. فهؤلاء يسفسطون، بمعنى أنهم من قوم يقال يشبهون قوما يقال لهم السوفسطائية، والسوفسطائية هم الذين يجادلون في أمور محسوسة واضحة يعرفها كل الناس، معقولة لا يمكن إنكارها. فهؤلاء يقال لهم السوفسطائية، يعني جدل بيزنطي كما يقولون، الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاجة، هذه يسمى إيش؟ السفسطة. القرمطة يعني إنكار الحسيات، إنكار العقليات والشرعيات، إنكار الجنة، إنكار النار، إنكار الصفات. هذا هو مذهب من القرامطة والباطنية، ولذلك قال ويقرمطون في العقليات أو حتى في السمعيات، يعني ينكرون السمعيات والعقليات أيضا. واضح؟ نعم. فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة يعني الأخرى. هو يقصد إيش؟ أن يقول إن الذين يقولون الصفة غير الموصوف أو هي عين الموصوف، الذي يقول الصفة عين الموصوف، هذه سفسطة. الصفة عرض، والموصوف على حد تعبيرهم جوهر، والجوهر غير ليش؟ غير العرض. أنا أعبر بتعبيراتهم الآن، يعني الموصوف شيء قائم بذاته، والصفة لا تقوم وحدها، إنما تقوم بغيرها. تقوم بماذا؟ بغيرها، بالموصوف. فالذي يقول الصفة عين الموصوف يعني يرى أن الصفة لا تقوم بذاتها، أن الصفة يعني هي عين الموصوف، وكذلك الذي يقول الصفة لا علاقة لها بالموصوف، أو أن الصفة تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، كذلك يعني وقعوا في شر مما فروا منه. وهذا ينقلنا إلى القاعدة الاسم المسمى أو غير المسمى، سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. نعم. وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. بالضبط. الآن لا يمكن أن يقول إن العلم هو ذات العالم. أنت متخصص في قراءات، ويقال لك فلان عالم بالقراءات، هل العلم الذي عندك هو أنت؟ أنت نفسك يقال لك العلم؟ معي أنتم؟ هذه سفسطة، لا يقال له العلم. شاعر، يعني شخص شاعر، هل الشعر هو عين الشاعر؟ كاتب، هل الكتابة هي عين الكاتب؟ هذه عقيدة المعتزلة، الجهمية والقرامطة والباطنية، ولله المثل الأعلى. كذلك إنسان له عدة صفات، ولله المثل الأعلى. زيد كاتب، شاعر، خطيب، فلكي، إلى آخره. هل علم الفلك هو عين علم، هو عين الشعر، هو عين علم كذا كذا وكذا، أم أن كل صفة تختلف معنى عن الأخرى؟ هذا هو. ولذلك أن القول أن الصفة عين الموصوف أو أن الصفات متماثلة، هذه كلها قرمطة وسفسطة. نعم، تفضل. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. هنا يعني قارن بين أمرين، شخص متصف بصفات الكمال وشخص تنفى عنه جميع صفات الكمال، ما أيهما الكامل؟ الأول، المتصف بصفات الكمال. أما الذين ينفون عنه صفات الكمال ولا يثبتونها له، فمعنى ذلك أنه لا وجود له بحقيقة الأمر إلا وجودا ذهنيا كما قالوا. نعم. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي، سميع، بصير، عاقل، متكلم، إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. يعني هذا القول أيضا فاسد كالذي قبله، القول بأن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء أو تعدد الموصوف. إذا وصفت أنت، خلي أقرب لك بأنك كاتب وشاعر وفلكي وحكيم وفقيه ومتخصص في كذا وكذا، هل معنى ذلك أنك أنت تعددت فأصبحت عدة أشخاص؟ ها؟ لا. هذا لا يقوله إلا مجنون فقد عقله. الصفات لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا بموصوف، ولا يمكن أن يقال للموصوف الذي تعددت صفاته أنه تعددت ذواته. ولذلك هم يقولون إنكم هنا تشركون إذا قلتم بتعدد الصفات فأنتم مشركون، لأن السميع أمر قائم بذاته، والبصر أمر قائم بذاته، والرحمة أمر قائم بذاته، فأنتم قد زعمتم تعدد الآلهة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. يعني كما قالوا عن في نفي الأسماء، كما ما تقدم يتحدث عن الصفات والآن يتحدث عن الأسماء، إذا قالوا إنه لا بد من نفي الأسماء عن الله، لأننا لو أثبتنا الأسماء الصفات، الأسماء تدل على ماذا؟ على صفات، والله منزه عن هذه الصفات لأنها صفات المخلوقين ويلزم منها التعدد كما تقدم. والجواب عن ذلك أن الأسماء تدل على صفات تليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، وهي صفات كمال. تعالى الله عما يكون معلوم. نعم. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات. نعم. على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. يعني عندما يقولون إن يعني هذه إن إثبات الصفات، أعد العبارة لحظة، أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، نقول لهم بالمقابل ونفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدومات. فأنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا الصفات فتكون مع أهل السنة والجماعة، أو تنفوا جميع الصفات فتكون مع القرامطة، أو تنفون النفي والإثبات فتكونون مع غلاة القرامطة والباطنية الذين لا يثبتون شيئا أصلا، فيشبهون الله بالممتنعات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة. تسمحون نكمل الطائفة الأخيرة هذه؟ نكمل شيخ. ها؟ نكمل شيخ. طيب. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. ما الفرق بينهم وبين الجهمية؟ الجهمية يعبرون بكلمة موجود بشرط الإطلاق، يعني غير موجود في الواقع، موجود وجودا إيش؟ ذهنيا. هؤلاء قالوا لا، أنتم ما تفهمون، أنتم الآن ألزمتم أنفسكم بأمر خيالي. أما القرامطة وغلاة الجهمية الآخرين وغلاة الباطنية يقولون لا، نحن ننفي الجميع، لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا ولا ولا ولا إلى آخره، يعني نفي للنفي والإثبات، ينفون النفي والإثبات، ولا حي ولا ميت ولا إلى آخر ما قالوا. طيب تفضل. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، وهو الذي رد به على الطائفة التي قبلها. الطائفة التي قبلها قلنا هم يقولون نحن نثبت وجودا ذهنيا فقط. طيب الوجود الذهني هذا قالوا لأننا إن قلنا موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا معدون شبهوه بالمعدومات. إذن نقول هو وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر. أما هؤلاء لا، يقولون لا، نحن نرد على الطائفة الأولى، فإذا شبهناه، إذا قلنا إنه موجود شبهناه بالمخلوقات الموجودة، وإذا قلنا إنه غير موجود شبهناه بالمعدومات، فإذا نقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت إلى آخره. والرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق، لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. يعني يقول أنتم الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات تليق بجلاله وعظمته، فيجب علينا أن نثبتها بدون تشبيه. أما أنتم فقد ألزمتم أنفسكم بعدم الوجود وعدم العدم، لا وجود ولا عدم، وبناء على قاعدتكم هذه يمكن لكل من أراد أن يحرف أو يبدل أن يفعل ماذا؟ أن ينفي ويحرف أو يبدل كما يريد. نعم. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجود واجب الوجود، لا بد له من موجد، أحسن الله عليك، لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان: أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. هنا الإلزام هذا الذي ألزمهم به المصنف توضيحا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن يقال لهم إن جميع الموجودات لا تخلو من حالين لا ثالث لهما: إما موجود هو الذي أوجد غيره، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، وإما موجود ممكن أوجده غيره، لأن الموجود الممكن لا يمكن أن يخلق نفسه، ولا بد له من خالق هو الذي سموه الفلاسفة واجب الإيش؟ واجب الوجود، سموه واجب الوجود. فنحن عندنا أمران: موجود واجب الوجود لم يتقدمه حدوث، أزلي أبدي لا يمكن أن يزول ولا يحول. الطرف الثاني موجود مخلوق لا يمكن أن يوجد نفسه، بل أوجده هذا الموجد الذي يسمونه واجب الإيش؟ واجب الوجود، ولا يمكن تصور غير ذلك. فلو قلتم إن الموجودات متساوية هذا أمر محال حتى في عرفكم وعلى قواعدكم أيها الفلاسفة والمناطق. والله تبارك وتعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم هم الخالقون؟ سبحان الله، يعني جدل منطقي عظيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولذلك الأعرابي يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، فضل. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله تعالى بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. القاعدة المنطقية تقول: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فعلى منطقهم هذا يكون نفيهم بقولهم لا موجود ولا معدوم نفي للنقيضين، والقاعدة عندكم تقول إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن لم يكن موجودا لابد أن يكون معدوما، وإن كان موجودا لا يمكن أن يكون ماذا؟ معدوما. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فقولكم إنه لا موجود ولا معدوم تقرير لوجود النقيضين معا، وهذا أمر محال لا يقره عقل ولا ذهن ولا منطق سليم. نعم. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم، فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فالجواب من أربعة أوجه. الشبهة الأخيرة ماذا قالوا؟ قالوا: نحن عندما نقول لا موجود ولا معدوم لأنه أصلا غير قابل لذلك، والذي لا يقبل هذه الأشياء مثل الجمادات مثلا لا يقال فيها حي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا أصم ونحو ذلك، إذن يجوز ارتفاع النقيضين. الجواب ما هو؟ الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. يعني تقابل سلب وإيجاب، يعني إما أن يكون الوجود وإما أن يكون ماذا؟ العدم. نعم. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر. لا بد، إذا انتفى أحد النقيضين لا بد من وجود الآخر. فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا. نعم. لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. الوجه الثاني، يعني يستحيل نفي النقيضين، هذا الخلاصة، إما أن يكون موجودا أو معدوما، ولا يمكن أيضا اجتماعهما فيقال موجود ومعدوم في آن واحد. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكه قول اصطلاحي، تقابل عدم وملكه ليس وملكه، أصلحوها، تقابل عدم وملكه، يعني هذه الأشياء أصلا هي لا تقبل لأنها لا تقبل هذا الأمر لأنها ليست لديها الملكة لقبوله أو عدم قبوله. الملكة يعني كونه يقبل هذا الشيء أو لا يقبله، فإن الرب على حد زعمهم لا يقبل الوجود ولا العدم، إذن ننفي عنه النقيضين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الملكة معناها إيش؟ ها؟ إيش؟ أيوة أحسنت، قبوله كل شيء ملكة، فلان عنده ملكة يعني قدرة على فعل كذا وكذا. قالوا الجماد ما يقبل الملكة أصلا ولا يقبل العدم، لا الملكة لا كونه يملك الوجود ولا كونه يعدمه، إذن لا يقبل. لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت، هذا الكلام غير مسلم. فالله عز وجل قد كمل. تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. يعني قول اصطلاحي عندكم ما ليس له فائدة، بينما الحقائق تخالفه. فالله عز وجل قد أنطق الجماد وقد حول حي عصا موسى إلى حية. تفضل. مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ولا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن ومع ذلك جعله حيا وأنطق وأنطق الجذع وحرك جبل أحد وأنطق الضب وأنطق الذئب وأنطق الشجرة. إذن تقابل العدم والملكة هذا اصطلاح لا ينطبق هنا ولا معنى له أبدا. نعم. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها ويداك ورجلاك تشهد عليك. نعم. وهي ما عمل عليها من خير أو شر وجلدك. نعم. وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي أظن واضح هذا ها؟ طيب. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. هذا المعنى يعني الذي يقبل الاتصاف بالكمال ولو كان غير متصف بهذه الصفة خير من الذي لا يقبل. فالإنسان مثلا الأصم قابل لأن يسمع، والأعمى قابل لأن يبصر، يعني وهكذا سائر الأمور. فلو سلمنا جدلا بقولكم بدعواكم أن الله لا يقبل هذه الأشياء، ليس عنده ملكة تتقبل هذه الوصفات، إذن نقول لا موجود ولا معدوم. قلنا لكم تنزلا إن الذي يقبل الاتصاف بصفات الكمال ولو لم يكن متصفا بها خير من الذي لا يقبلها، لأنه يكون حينئذ ممتنعا وغير موجود. نعم. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيههم بأشد الممتنعات. يعني هنا يفضي بهم الأمر إلى أن يشبهوا الله بالممتنعات والمستحيلات كالعنقاء والأشياء التي لا حقيقة لها. نعم. الفصل جديد يا خلاص. الفصل الذي المثلان والأصلان علم مما سبق أن كل طائفة من الطوائف. جزاكم الله خير وسامحونا الليلة، يعني شدينا عليكم شوي لأن الموضوعات هذه التي انتهينا منها الليلة أصعب من التي بعدها. التي بعدها سنمشي سريعا لأنها لا تتطلب مثل هذه الوقفات. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.